قال رحمه الله كتاب العتق. نعم، بدأ المصنف يذكر كتاب العتق، ونحن نمر على هذا الباب بسرعة لقلة الحاجة إليه في هذا الوقت. والسبب في ذلك أن الشرع متشوف للعتق وإلغاء أسباب الرق، وذلك أن الشرع لم ألغى أسباب الرق كلها، ولم يبق من أسباب الرق إلا نحو من 5 أسباب. السبب الأول ما كان في أيدي الناس في الجاهلية، والسبب الثاني ما كان من حرب بين مسلمين، حرب شرعية بسبب حرب مأذون بها شرعا وكانت بقيودها الشرعية، أي بولي أمر، وقد اختار ولي الأمر الرق، وكانت الحرب أو المقاتلة مما أذن فيه شرعا، وعند بعضهم كما هو مشهور مذهب أحمد يجب أن تكون بين غير العرب. والسبب الثالث الذي يكون به الرق وهو التوالد، أي ما توالد من هؤلاء، ما توالد من هؤلاء، وغير ذلك فقد ألغى الشارع أسباب الرق. قال وهو من أعظم القرب فيسمى العتق من أفضل القرب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز وجل بكل جزء منها جزءا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج، والحديث الصحيحين. فيسن عتق رقبة له، فيسن عتق رقيق له كسب. نعم، السنة أن لا يعتق الرقيق إلا إذا كان له كسب، لأن الله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي قدرة على الكسب، ولأن الرقيق إذا لم يكن له كسب فإنه سيكون عالة على غيره، فبقاء هذا الرقيق ملكا لشخص ينفق عليه أو لا. ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزنا أو الفساد. نعم، لأنه فيه ضرر، فإذا كان يحجزه الرق فإن دفع هذا الضرر أولى. ويحرم إن علم ذلك منه، أي إن تيقن، علم أي تيقن. وهكذا الكتابة. نعم، وهكذا الكتابة لقول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. ويحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق والحرية كيف. نعم. يقول الشيخ إن العتق يحصل بالقول وبالفعل، بدأ أولا يبدأ بالقول، ولا يحصل العتق بالقول إلا إذا كان يسبقه الملك بأن يكون ملكا له، ثم بدأ بلفظه الصريح، والصريح هو الذي بمجرد التلفظ به يكون القن معتقا إلا أن يدعي خطأ. فقال وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا، أي بأي صيغة من صيغ الصرفية جاءت، غير أمر ومضارع واسم فاعل، مثل ما سنقول في الطلاق إن شاء الله أن الطلاق يقع بلفظ طلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع واسم فاعل. فالأمر مثل أن يقول أعتق نفسك، فهذا لا يعتق، ومضارع يقول تعتق تعتق أو ستعتق، واسم فاعل أنت معتق، لأنه إذا كان من المصدر الميمي فإنك تكسر ما قبل الأخير فيكون اسم فاعل، لكن لو جعلته اسم مفعول عتق بأن تقول أنت معتق أنت معتق. نعم. وكنايته مع النية 16. نعم، أن هذه الكنايات إنما يحصل بها العتق بوجود النية، لا بد من النية، وهكذا سائر الكنايات في سائر العقود. نعم. خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رقة أو لا خدمة لي عليك، ووهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي، أو سائبة أو وملكتك نفسك نفسك وملكتك نفسك وفككت رقبتك، وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام. يعني أن هذه الألفاظ تحتمل معنيين، فلا نصرفها إلى العتق إلا بالنية. قال ويعتق حمل لم يستثني بعتق أمه لا عكسه. يعني يقول إن الحمل يعتق بعتق أمه إذا لم يستثنى، لأنه تابع والتابع تابع. وإن قال لمن لا عكسه، لا عكسه أي إذا أعتق الحمل دون الأم لا تعتق الأم، لأن هذا الأم هي أصل والأصل لا يتبع الفرع، وإنما العكس. وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي، أو لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، أعتق لا إن لم يمكن إلا بالنية. نعم، لأن هذه إقرار بما يوجب العتق وهو ملك ذي الرحم المحرم. قال رحمه الله فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ ما يحصل به العتق بالفعل. قال ويحصل بالفعل فمن مثل فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما أو خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها عتق في الجميع. نعم، هذا من أول ما يحصل به العتق بالفعل، هو أن يمثل برقيقه، فمثل للتمثيل بجذع أنفه أي قطعه أو إذنه أو سائر أعضاء جسده، أو خرق أو حرق عضوا منه بأن يخرق يده، قال أو استكرهه على الفاحشة، أو أفضى من لا يوطأ مثلها ممن لا يؤذن بوطئها، فإنه يكون مثلة، وذلك أن الفقهاء يقولون إن الوطأ غير المأذون به مثلة، وبناء على ذلك فإنه يعتق. قد جاء حديث، أظن حديث المسعود، أن من مثل بعبده فقد عتق عليه. نعم، قال ولا عتق بخدش وضرب ولعن. نعم، لأن هذه ليست من المثلة. وقد جاء أيضا في حديث أبي قتادة الأنصاري أنه كان يضرب عبدا له، قال فبينما أنا أضرب عبدا لي إذ سمعت صوتا خلفي إليك أبا مسعود، إليك أبا مسعود، إليك أبا مسعود، قال فالتفت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسقط الصوت من يدي، أي رهبة لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لله أقدر عليك منك عليه، فقال هو يا رسول الله حر. فهذا الضرب ليس بمعتق، لكن لتكفير أبي مسعود رضي الله عنه لذنبه أعتقه، فيكون ابتداء لا بسبب فعله، فيدل هذا على أن الضرب لا يكون معتقا إلا بالمثلة. نعم، قال ويحصل بالملك فمن. نعم، السبب الثاني من أسباب العتق بالفعل هو الملك، ويصح بضم الماء الميم فتقول الملك، وهما وجهان لغويان صحيحا. قال فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه. نعم، لما ثبت عند أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وبعض الرواة ينطقها من ملك ذا رحم محرم، ولا فرق بينهما، فإن المحرم النكاح هو المحرم، ولذلك يقول إن المحرم هو الذي إذا فرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحه. ولو حملا. نعم، ولو كان حملا في بطن أمه باعتبار مآله. وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية. بالسراية. والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه. نعم، هذا اللي تكلمنا عنه هو سراية العتق، لأن العتق مبني على الغلبة والسراية، هذه قاعدة ينبني عليها عشرات المسائل، منها أنه إذا اعتق بعض قن سرى العتق إلى باقيه، وقد جاء في ذلك أكثر من حيث، قال أحمد وأعمل بالسراية ولا يلزم بالاستسعاء، ضعف أحمد زيادة الاستسعاء وإن ثبتت عند مسلم. نعم، قال وإن جاءت، ما نقول وإن ثبت، وإن جاءت. قال نعم، وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشتركه، من مشترك من بأن يكون اثنان يملكان قنا فيعتق أحدهما حصته، فيلزمه حينئذ أن أو فيلسري العتق إلى باقيه ما لم يعتق الشريك حصته، فيلزمه دفعها إن كان موسرا. فلو ادعى كل من موسر من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق، لاعتراف كل بحريته، ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه. نعم، يقول الشيخ إذا ادعى، هذه المسألة التي مبنية على التفريع فقط لتنشيط الذهن، يقول لو أن موسرين ادعى كل منهما أن صاحبه أعتق نصيبه فهو إقرار منه بعتق القن، وذلك قال عتق لإقرارهما، قال لاعتراف كل بحريته، ويحلف كل لصاحبه، ويكون ولاؤه لبيت المال، لأن كل جهة لا يعرف لها مستحق فاستحقاقها لبيت المال، والاستحقاق يقول للملك للأموال، ويكون أيضا للاختصاصات كالولاء. قال ما لم يعترف أي يقر أحدهما بعتقه، فيثبت له حين ذاك ويضمن حق شريكه. قال رحمه قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم عن أن العتق يصح تعليقه، وفي معنى التعليق. قال ويصح تعليق العتق بالصفة كإن فعلت كذا فأنت حر. نعم، لأن هذا العتق مبني على التبرع، والقاعدة أن التبرعات يصح تعليقها كالصدقة كالوصية ونحوها. وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة، فإن عاد لملكه عادت، فمتى وجدت عتق ولا. نعم، هذه مسألة قاعدة مهمة جدا، وهي من المسائل الدقيقة، ويسمونها مسألة يسمونها قاعدة عود الصفة، عود الصفة. وبعضهم يقول الزائر العائد، هل يكون كالعائد أو كما لم يعد، وهي يسمونها مسألة عود الصفة. وعلى العموم المعتمد على عند المتأخرين أن الزائر العائد له حكم ما لم يزل، فالصفة تعود، ولذلك فإن المرء إذا علق عتق عبد على صفة ثم باعه ثم رجع إلى ملكه مرة أخرى فإن الصفة تبقى، وذلك قال فمتى وجدت عتق. نعم. قال ولا يبطل بموته، فقوله ولا يبطل إلا بموته، ولا يبطل إلا بموته. نعم. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح. نعم لأن نعم واضح. نعم. ويصح أنت حر بعد موتي. قوله ولا يبطل يعني لا يبطل التعليق إلا بالموت، لا يبطل شيء آخر، ليس فيه رجوع، فليس في التعليق رجوع، فلا يبطل التعليق إلا بالموت. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، لأنه يعتق مباشرة. نعم. ويصح أنت حر بعد موتي بشهر. نعم. فيكون حينئذ منفعته خاصة للورثة، فيكون الورثة قد ملكهم منفعته، ولذلك قال فلا يملك الوارث بيعه. نعم، لأنهم إنما يملكون منفعته، وأما البيع فإنه معلق على العتق بعد شهر. ويصح قوله كل مملوك أملكه، فكل من ملكه عتق وأول. نعم، أي ملكه في ذلك الوقت. نعم. وأول أو آخر قن أملكه، وأول أو آخر من يطلع من رقيق حر فلم يملك أو يطلع أو يطلع إلا واحد عتق. نعم. ولو ملك اثنين معا أو طلع معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق. نعم، هذا بناء على القاعدة المشهورة أنه أننا نعمل القرعة إذا استويا اثنان فأكثر في استحقاق ولا مرجح، فحينئذ نقدم القرعة، وهذه قاعدة تطبيقها بالمئات، هذه القاعدة منها هنا. قال رحمه الله فصل. نعم. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء وعلى نعم، قال بلا شيء لأنه ألزمه ما لا يلتزم، فليس الشخص أن يلزم غيره ما لا يلتزم، وإنما له أن يلزم نفسه كما سيأتي في المثال الثاني. وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الألف. نعم. لأنها تصبح معاوضة، فلا بد من القبول، واللزوم هنا لازم لأنه ألزم نفسه، والإنسان إنما يلزم نفسه وليس له أن يلزم غيره. هو على أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول. نعم، لأن الخدمة هذه واجبة في ذمته ابتداء، وتلزمه الخدمة. نعم، هي الخدمة في واجبة عليه، فتكون معلقة على فعل وليس معلقة على عقد. قال ويصح أن يعتقه ويستثني قال ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. يعني حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فما دامت معلومة فإنها جائزة. قال ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم. نعم، يقول إن هذه من صيغ العموم، لأنه مفرد مضاف فهي من صيغ العموم. فمن قال زوجتي طالق ولم يقل إحدى زوجاتي، لو قال إحدى زوجاتي فتكون واحدة فيخرجها بالاختيار، وأما إذا قال زوجتي طالق فإنه من المفرد المضاف الذي يعم، فيعم جميع زوجاته مثل اسم الجنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التدبير. نعم، من صور الاعتاق التدبير، وهو تعليق العتق على الوفاة. قال هو تعليق العتق بالموت كقوله. نعم، بأن يقول الشخص إن إذا مت ففلان حر. نعم. كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي. نعم. ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث. نعم، لأن من تصح وصيته هو المكلف والمميز، فإن المميز تصح وصيته لأنها تبرع محض ومنفعتها محض، وهو كذلك التدبير. ويشترط أن تكون من الثلث لأن الوصية لا يجوز أن تزود على الثلث. وصريحه وكنايته كالعتق. نعم، مثل ما تقدم. ويصح مطلقا كأنت مدبر. نعم، هذه واضحة. ومقيد كإن مت في عامي أو مرضي هذا فأنت مدبر. قال ويصح أن يكون التدبير مقيدا إما بشرط واقف أو بشرط فاسخ. فالشرط الواقف مثل أن يقول إن مت في عامي هذا أو من مرضي هذا فأنت مدبر، فإن لم يمت في عامه أو مرضه فإنه حينئذ يبطل التدبير. قال ويصح معلقا. ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر. نعم، كذلك. ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة. نعم، فإن مات خلال هذا اليوم أو خلال هذه السنة عتق ذاك المدبر، وإن عاش سيده بعد هذا اليوم أو هذه السنة نقول يصبح قنا ولا يعتق عن دبر. ويصح بيع المدبر وهبته. نعم، لأنه قن وبيعه وهبته بمثابة الرجوع عن تدبيره. ف... فإن عاد لملكه عاد التدبير. نعم، هذه المسألة المشهورة اللي ذكرتها قبل قليل وهو عود الصفة، الزائل العائد يكون كالعائد على المشهور من الصفات فقط دون الأعيان، ويبطل بثلاثة أشياء. بدأ يتكلم عن مبطلات التدبير وذكرها على سبيل الجملة فقال بوقفه وبقتله. نعم، لأن الوقف هو نقل للملك للموقوف عليهم. وبقتله لسيده. نعم، لأنه من باب استعجال الشيء، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، مثل منع من استحقاق الموصى له الوصية بقتل الموصي. وبإيلاد الأمة، لأنه إذا أولد الأمة أصبحت أم ولد، والعتق بأم الولد أقوى من العتق بالتدبير، فإذا وجد الصفة الأقوى قدمت لأنه يعتق من رأس المال. وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهية، لأنه تابع والتابع تابع. نعم، كهية أي في التدبير تماما. وله وطؤها وإن لم يشترطه. نعم، المدبرة توطأ وإن لم يشترط ذلك عند إنشاء العقد. ووطؤ بنتها إنجازة، قال ووطؤ بنتها إنجاز، أي إنجاز الوطؤ، وذلك أنه إذا كانت قد وطأ، إن كان قد وطئ أمها فلا يجوز له أن يطأ بنتها، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وبنتها، ولا يجوز الجمع بين الأختين، فإن وطئ أختا فيحرم عليه أن يطأ الثانية من إمائه إلا أن ينقل الملك من إحدى الأمتين. قال ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه فإن أبى بيع عليه. نعم، لأن هذا من باب العلو والسبيل، وقد قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال رحمه الله باب الكتابة. نعم، هو من صور العتق الكتابة، وذكر مصنف هذا العقد وهو مستثنى في كثير من الجزئيات، لأن المرء باع فيه على نفسه، لأنه باع المكاتبة على نفسه، والمكاتب ملك له. وقد ذكرت لكم في درس الأمس أو الذي قبله أنه القاعدة عند العلماء لا يجوز أن يبيع المرء على نفسه، هناك فرق بين أن تبيع مالك لنفسك وبين أن تتولى طرفي العقد، وذكرت المسألتين. هذه مستثنى فقط من بيع المرء ماله من نفسه. قال وهي بيع السيد رقيقه نفسه. رقيقه نفسه. نعم، وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه. نعم، يقول إن الكتابة هي بيع السيد أي الحر رقيقه نفسه، أي يبيع نفس الرقيق بمال في الذمة، يدلنا على أنه لا بد أن يكون في الذمة ولا يصح أن يكون حالا، لأن هذا مستثنى فيجب أن يكون مؤجلا، ويجب أن يكون المال الذي بذل مباحا ليس محرما، وأن يكون معلوما، وأن يكون مما يصح السلم فيه في الجملة، لأن سيأتينا بعد قليل فيما يتعلق في الأنجم. نعم، قال منجم بنجمين فصاعدا. نعم، أقل ما يصح التنجيم فيه أن يكون نجمين، فلو كان الثمن حالا أو منجما نجما واحدا أي قسطا واحدا فلا يصح، لا بد أن يكون نجمين. يعلم قدر كل نجم ومدته، ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب. نعم، قوله يعلم قدر كل نجم أي كم يبذل فيه من المال، ومدته متى يكون زمانه، ولا يلزم أن يكون كل نجم مساويا للآخر في القدر والمدة. ثم قال ولا يشترط أجل له وقع في القدر على الكسب، وهذا خلافا لما ذكره في الإقناع، فإن في الإقناع مشى على قاعدة أن من شرط الثمن في الكتابة أن يكون كالسلم، وقد مر معنا في السلم أن من شرط الأجل أن يكون الأجل له وقع في الثمن فلا يصح بيوم أو يومين، وقالوا كشهر، وذكرت لكم هناك أن قولهم كشهر هل هو للتمثيل، وهذا هو الصحيح وليس على التأقيد كما بين ذلك الزركشي في شرح الخرق، وبناء على ذلك فلا يشترط خلافا لصاحب الإقناع. نعم، فإن فقد شيء من هذا ففاسدة. نعم، فتكون فاسدة ويصبح قنا. نعم، لأنها كتابة في الصحة والمرض من رأس المال. نعم، سواء كاتبه في مرضه أو صحته فإنه من رأس المال، لأنه ليس تبرعا وإنما هو معاوضة، والمعاوضة في المرض صحيحة. قال ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف، لكن لو كتب المميز صح. نعم، لا تصح بالفعل لأنها مما يحتمل التأويل، ولا بد أن يكون جائز التصرف لأنها معاوضة، والمميز يصح لأنها فيه معنى الإحسان والبر، وذلك أجزنا التدبير من المميز. نعم، قال ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله. نعم، لأنه بعد ذلك يكون حرا وما فضل فيكون له. طبعا. نعم، قال وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائه كان جميع ما معه لسيد ما نعم معه لسيده. نعم، لما جاء عند أهل صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وفإن اعتقه سيده أو وكان عليه شيء من الكتابة أو مات قبل الوفاء يكون الجميع للسيد، لأنها لم تتم الكتابة بعد. نعم. قال: ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. لماذا؟ لأن إنما قال هو حر بناء على ظنه أنه أخذ حقه كاملا في الظاهر، فلما استبان مستحقا ثبت أن ما علق عليه اعتاقه لا يصح فيرجع قنا. قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ يتكلم عن ما يملكه المكاتب وعن كسبه. قال: ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح وكل تصرف يصلح ماله، كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه. نعم، لأنه لا يمكن أن يكتسب إلا بذلك. لكن ملكه غير تام. نعم، فهو ناقص وينبني على ذلك. نعم. قال: فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى، يعني أو يتزوج يعني يشتري أمة ويتسرى بها، أو يتبرع أو نعم يقرض أو يحابي. يحابي يعني إذا باع مع شخص يبيعه بأقل من السعر أو يشتري بأكثر من السعر، أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يحده يعني يقيم الحد عليه، أو يعتقه أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد. نعم، لأن هذه الأمور كلها تحتمل النقص على المال إما بسبب التبرع أو المخاطرة فيه. قال: ولد المكاتبة وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها أي بعد المكاتبة يتبعها في العتق بالأداء والإبراء. نعم. لا بإعتاقها ولا نعم، أي اعتقها قبل إتمام دفع النجوم الكتابة، ولا إن ماتت، لأنه تكون حينئذ عتقت بالإعتاق ولم تعتق بالمكاتبة. قال: ويصح شرط ولا إن ماتت، أي ماتت قبل إتمام النجوم. نعم. قال: ويصح شرط وطء مكاتبته. نعم، لأن هذا من استثناء الثنية وهي مباحة له ابتداء، لأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم، وهذا من باب الثنية المعروفة. نعم. قال: فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة. نعم، لأن الخلاف في هذه المسألة، ولأن هذا الوطء بلا شرط يفسد انتفاعها بنفسها. قال: وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت، أي إن ولدت منه أم ولد سيأتي، ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته. نعم، فإن أدت عتقت بالكتابة، وإن لم تؤدي فإنها تعتق بموته لأنها أم ولد. ويصح نقل الملك في المكاتبة. نعم، يصح نقل الملك في المكاتبة لشخص آخر، بخلاف الولاء فإنه لا ينقل، لأن هذا عقد والعقود يصح نقل الملك فيها. نعم. ولمشتري جهد الكتابة الرد أو الأرش. نعم، لأن فيها ضرر أن تكون المكاتبة إذا لم يعلم به، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء. نعم، تمام، هذا واضح جدا. ويصح وقفه، فإن أدى بطل وقفه. نعم، لأن هذا من مفسداته وتقدم. قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ يتكلم عن عقد الكتابة. والكتابة عقد لازم من الطرفين، فلا يجوز الرجوع فيها من كليهما، بل هي لازم إلا بالتعجيز كما سيأتي. لا يدخلها خيار مطلقا. نعم، لأن الخيار إنما جاء في الأصل لدفع الضرر، والإنسان إنما يكاتب فباع مال نفسه من نفسه، فلا يوجد فيها غبن عليه، فانتفى الغبن فحينئذ لا خيار، والخيار إنما يوجد في العقود التي فيها تغابن، وهذه ليس منها. ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. نعم، لا تنفسخ، لأنها ليست متعلقة بالنية. ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، إما بوكيل أو نائب ونحوه وولي ونحوه. وإن حل نجم فلم يؤديه فلسيده الفسخ ويلزم. نعم. يقول: إذا حل النجم فلم يؤديه المكاتب فللسيد الفسخ، فينفسخ عقد الكتابة، وذلك أن عقد الكتابة عقد جائز كالإجارة، عقد لازم منجم، عقد لازم منجم كالإجارة، وكل المنجمة إذا لم يعطي الأجرة أو الحق في وقت النجم جاز فسخه. قال: ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. نعم، الإنظار ثلاث مثل ما ذكرنا دليلها في باب الشفعة، أن التقدير بالثلاثة جاء في النص في الشرع كثيرا، فحيث لم نجد حدا فإننا نقدر بالثلاث. قال: ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. نعم، أي يدفعها له، لقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قدرها بالربع، والمذهب أنه يجب دفعها له. نعم. قال: وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، وإن لم يدفعها له قبل ذلك. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. نعم، إذا أراد المكاتب أن يعجز نفسه ولا يدفع الأنجم التي وجبت عليه، وإن كان قادر على التكسب له ذلك، لأن الحق لا يعدوه. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما، لأن من العقود هذا يسمى الفسخ الرضائي، فلا بد من اتفاقهما معا، لأنه من العقود اللازمة. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ يتكلم في الاختلاف بين المكاتب وسيده في بعض المسائل. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، لأن القاعدة دائما عندنا أنه يقدم قول المنكر، دائما يقدم قول المنكر فنأخذ كذا، لأن الأصل النفي، إلا في بعض المسائل إذا ثبت أن الأصل على خلاف قول المنكر فنأخذ قول الثاني. نعم. قال: وفي قدر عوضها أو جنسها أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد. نعم، أما هذه المسألة وهو قدر العوض والجنس، فلم نقل القول قول المنكر، وإنما قول السيد، لأنه هو الذي يعني عقد هذا العقد ابتداء، فقوله بأن يقول أجلتك سنتين ويقول عبل ثلاثا، فالقول قول السيد. قال: والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ، ولكل فسخها وتنفس. نعم. قلت لكم قبل أن باب العتق مبني على الغلبة والسراية، ولذلك يغلب بعض الأوصاف على بعض. كاتب على أمر محرم كخمر وخنزير، يجمع أمران: تعليق على الأداء، وأن يكون الأداء بأمر محرم، ففيها أمران، فغلبنا الوصف الأول فهو من باب التغليب لأحد الوصفين على الآخر. والعقود التي مبنية على التغليب منها العتق أو أظهرها العتق. نعم، وذلك قال: غلبنا حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ، فإنه حينئذ لا يعتق لأنه لم يؤدي. وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. نعم، في هذه الحالة تنفسخ لأنها متعلقة بالصفة وليست متعلقة بعقد الكتابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام أم الولد. بدأ يتكلم المصنف عن أم الولد، وقد نعم نذكر تعريفها. قال: وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفيفة. يقول الشيخ: إن من ولدت من سيدها بأن وضعها سيدها وكانت فراشا له، فولدت ولدا فيه صورة ولو خفية، وتظهر الصورة عند الفقهاء إذا بلغ الصبي أو الجنين 80 يوما، يعني زاد عن 81 يوما فأكثر، هنا يبدأ التخلق. وعند الفقهاء أن 80 وما قبلها لا تخلق فيه، هذا هو مشهور المذهب. وقيل إن التخلق بين 40 و80، لحديث جاء عند البيهقي وهو الذي أثبته الطب الآن، أن التخلق يبدأ قبل 80 فيبدأ من 50. والرواية التي عند الترمذي يقول فيهن وليس عند تمامها. نعم. قال: وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها. نعم، تعتق بموته وإن لم يكن له مال غيرها، فتعتق فلا فيكون ماله كله حرا، ما لا تخرج من الثلث. قال: عند ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة منه عن دبر، يعني معتقة بعد وفاته ويكون عتقها من رأس المال. قال: ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. نعم، إذا كان الولد ليس منه، وأما إن كان منه فإنه يتبع أمه، فلذلك يحرم بيع ذلك الولد. نعم. قال: ومن قال لأمته: أنت أم ولدي، أو يدك أم ولدي، صارت أم ولد. وكذا لو قال لابنها: أنت ابني، أو يدك ابني، ويثبت النسب. نعم، لأن هذا إقرار بالنسب، ومن أقر بنسب رقيق أنه من ذوي الرحم محرم فإنه يعتق عليه. وقوله يدها أو يد الولد، لأن أجزاء الآدمي لا تتبعض إلا فيما ينفصل، كلو قال الشعر والظهر فإنه لا ينتقل الحكم للكل، وإنما هو خاص بالمتصل الذي لا يكون منفصلا. نعم. قال: فإن مات ولم يبين أي مات الولد، فإن مات أي مات الولد، هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد بقرينته. نعم، لأنه لم يقر بأنه في ملكه لأنه ولده. نعم. قال ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها. نعم، لأن هذه الصفة ليست متعلقة بتبرع وإنشاء، وإنما هي متعلقة بوضع الشارع بذلك بسبب الإيلاد. نعم. وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، يعني يكون معلقا عتقه على الدبر، لكن لا يعتق بإعتاقها. نعم. أو موتها قبل السيد بل بموته مثل ما ذكرنا في الكتابة تماما. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله إن كان، وإلا فعلى وارثه. نعم، لأنه يلزم النفقة لها فكذلك على ورثته. نعم. قال وكلما لأنها ورثة لأنها نفقة أقارب. قال وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. نعم، يقول إذا جنت القن إذا جنى فسيده مخير بين ثلاثة أشياء. القن مطلقا، وسأعود بعد ذلك لأم الولد، مخير بين فدائه بمقدار أرش الجناية، أو فدائه بقيمة العبد، أو بتسليمه العبد، يسلم العبد لصاحب الجناية. هنا لا، هنا هو مخير بفدائها باثنين فقط، وهو الأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء، فهو مخير بين أمرين، إما أن يعطيه الأرش أو يعطيه قيمتها يوم الفداء، وليس له أن يسلم أم الولد إذا جنت على أحد لأنها تعتق عليه عن دبر، فلا يصح بيعها ولا شراؤها ولا إعطاؤها لمن جنت. وهذا هو الفرق بين جناية أم الولد وغيرها، من جهة واحدة أنه لا تسلم للمجني عليه. قال وإن اجتمعت قروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولن. نعم، هذا من باب التداخل، فلا نقول إن القروش يبذل الأول فقط دون الثاني، بل تتداخل لأنها من جنس واحد وإن تعددت أسبابها. قال ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها. نعم، مثل ما تقدم لا يلزمه أن يدفع الجميع، وإنما يدفع الأقل من الأرش أو من قيمتها. ويتحصون. نعم. بقدر حقوقهم. نعم، إلا في حالة واحدة، إذا أعطى الأول ثم جنت بعد ذلك فإنه يلزمه دفع أرش جناية الثاني. قال وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها، أي وطئها، لأن الكافر ليس له ولاية على المؤمنة، ومن ذلك يمنع من وطئ أمته المسلمة. وحيل بينه وبينها، أي في الوطئ، ويجبر على نفقتها إن عدم يجبر على نفقتها إن لم تكن قد كسبت، لكن لا ينقل الملك مثل ما قلنا في القن لأنها ستعتق عن دبر، ولا يلزم أن يبذل له ثمنها. فإن أسلم حلت له، وإن مات كافرا عتقت. فإن أسلم بعد ذلك فإنه يحل له وطؤها، لكن تبقى على أم ولد. فإن مات بعد ذلك كافرا فإنها تعتق عن دبر لأنها أم ولد. وبذلك بحمد الله عز وجل نكون قد أنهينا كتاب العتق والمعاملات كاملا، وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب النكاح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اختصرت جدا في كتاب العتق. فيش أسئلة أو أجيب عن أسئلة الأمس؟ في؟ عارف.